الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله في بيان مراتب الإسلام، وذكر مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، وسبق الكلام على مرتبة الإسلام والكلام على بعض أركان مرتبة الإيمان. فتكلمنا عن مرتبة الإيمان بالله تعالى، وكذلك مرتبة الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل. ومن أصول الإيمان أيضا أن يؤمن المسلم برسل الله سبحانه وتعالى على صفاتهم واختلاف أحوالهم ودرجاتهم عند ربنا سبحانه وجل في علاه. وينبغي أن يؤمن بكل نبي ذكر اسمه في القرآن، فالمسلمون لا يكفرون بأي نبي من الأنبياء، وإنما هم يؤمنون بجميع الأنبياء على حد سواء، إلا أنهم يتبعون منهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في شريعته التي جاء بها من عند الله رب العالمين. ولكنهم يؤمنون بعيسى، ويؤمنون بموسى، ويؤمنون بإبراهيم وإسماعيل وداود وسليمان وأيوب وذي الكفل إلى آخر ذلك من أسماء الرسل والأنبياء، وسيدنا نوح. المسلمون يؤمنون بهم جميعا، بخلاف اليهود فإنهم يؤمنون بطائفة ويكفرون بأخرى، والنصارى يؤمنون بطائفة ويكفرون بأخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المسلمون فهم يؤمنون بالرسل جميعا. وعندما قلت اليهود والنصارى لا أقصد أن دينهم يحثهم على ذلك، وإنما هم كفروا ببعض الرسل والأنبياء تبعا لتحريفهم لدينهم، وإلا فالأديان كلها تحث على الإيمان بالملائكة جميعا بالرسل جميعا، إذ أن الأنبياء والرسل اتفقوا في أصول الدين، فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أصول الدين هو ما جاء به عيسى، وما جاء به موسى، وما جاء به نوح، وما جاء به إبراهيم، وما جاء به سائر الأنبياء والرسل، إلا أنه بعد التحريف كفروا بمن كفروا من الأنبياء والرسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فبين أنهم يؤمنون بالرسل جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، فالمؤمنون يؤمنون بالرسل جميعا ولا يكفرون بأحد منهم. وبين سبحانه وتعالى أن سبيل الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إنما هي سبيل الكافرين المشركين، وليست بسبيل المؤمنين مطلقا. ومن إيمانك بالرسل أيضا أن تؤمن بشرائعهم التي أرسلوا بها، وأن موسى أرسل بشريعة التوراة، وعيسى أرسل بشريعة الإنجيل، وإبراهيم أرسل أيضا بالملة الحنيفية السمحة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل بالإسلام، وكلهم مسلمون، إلا أن الذي سمي بالإسلام صراحة هو دين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فالكل مسلم. فقد أخبر الله عز وجل عن إبراهيم وعن إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إلى آخر ما قال سبحانه. وقال عن يوسف: توفني مسلما والحقني الصالحين. وكذلك بين عن أخبر عن كل رسول أنه سأل الله عز وجل أن يكون مسلما حقا، وفي ذلك بيان أنهم جميعا مسلمين، إلا أن هذا الاسم إنما أطلق على شريعة النبي فقط. فتؤمن بجميع الأنبياء والرسل وشرائعهم التي أرسلهم الله عز وجل بها، وأن نوحا أرسله الله عز وجل بالتوحيد وإقامة الناس على ما وقع الناس فيه من الشرك، يبين لهم ذلك ويقيمهم على التوحيد، وأن داود أرسل بالزبور إلى آخر ذلك. وأيضا تؤمن بأنهم عبيد لله عز وجل، وليسوا أربابا وليسوا آلهة، وإنما هم عباد لله عز وجل، اختصهم الله سبحانه وتعالى بكتبه ورسالاته، فلا يعبدون من دون الله عز وجل. وتعتقد بطلان عبادة أحد منهم أي كان، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم بشر خلقه الله عز وجل من طين كما خلق سائر الناس، إلا أنهم وقع الفارق بينهم وبين الناس في أنهم اختصوا بالنبوة والرسالة. فهناك جامع وفارق، جامع بين الرسل والأنبياء وسائر الناس، وفارق. هذا الجامع هو البشرية وما يلحقها من صفات الضعف، وأنهم مخلوقون محدثون، ولكنهم افترقوا عن سائر الناس بأنهم اختصوا بوحي من الله عز وجل وبكتب نزلت عليهم، وأنهم أرسلوا في الناس بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفارق. فلذلك أنت لا ترفعهم عن درجة عبوديتهم فتجعلهم معبودين، ولا تنزلهم عن درجة نبوتهم ورسالتهم فلا تجعلهم كسائر الناس في المعاملة، ولا تجعلهم كسائر الناس في النداء، ولا تجعلهم كسائر الناس في كيفية التخاطب عنهم، وإنما لهم التمجيل والتقدير والإجلال والاحترام والتوقير. وتؤمن أيضا بأن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض، وأنهم متفاضلون في الرتبة والمنزلة، وهذا التفاضل لا يعني الانتقاص. وهذا جمعا بين الأدلة، عندما اختلف مسلم ويهودي اختلفوا على وجه تقديم كل واحد منهم يريد أن يقدم نبيه على الآخر، ولكن على وجه التنقيص، فاليهودي قال موسى أفضل، والمسلم قال محمد أفضل. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك وقال: ومن زعم أنني أفضل من يونس ابن متى فقد كذب. وهذا ليس نفيا لأفضلية النبي، ولكنه أراد أن يهدئ نار الغلو التي تحمل على تنقص بعض الأنبياء والتنزيل من قدرهم. وهذا وما نزع إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفتح الباري. فتؤمن بأن لهم درجات، وأن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض، والله عز وجل قال عنهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هذا بنص القرآن، ولكن لتجمع بين الأدلة تقول أن النهي الوارد في السنة النبوية إنما هو النهي عن التفضيل على وجه التنقيص والتنزيل من القدر، وإلا فقد ثبتت أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا بنصوص الكتاب والسنة. فالنبي أفضل الأنبياء والرسل جميعا في السورة، أفضل الأنبياء والرسل جميعا، يليه في الرتبة إبراهيم، ثم بعد ذلك الثلاثة الباقين من أولي العزم. يبقى أفضل الرسل على الإطلاق الخمسة الأولو العزم، ثم أفضل الخمسة الأولي العزم محمد وإبراهيم صلاة ربي وسلامه عليهم جميعا، ثم أفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل نبي على الإطلاق. ولذلك أرسله الله عز وجل للناس كافة، وأرسله إلى الثقلين الإنس والجن، ورفع مكانة ومنزلة لم يبلغها مخلوق قبله، فلم يبلغها جبريل نفسه، فكان قاب قوسين أو أدنى. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. رفع إلى درجة سمع فيها صريف الأقلام، سمع فيها صريف الأقلام، وكلمه ربه أيضا كما كلم موسى صلى الله عليه وسلم. فتؤمن بدرجات الأنبياء، وأن منهم من هو أعلى رتبة من الآخر، لا على وجه التنزل والتنقص، وإنما على وجه الأفضلية والدرجة فقط. ولذلك أول من يحرك حلق الجنة من؟ رسول الله محمد، وهذا لفضله ومنقبته. ثم يأتي الناس أو يذهب الناس إلى أولي العزم من الرسل يوم القيامة الخمسة، ومعهم آدم باعتبار أنه أبو البشر جميعا. ثم ينتهي الأمر إلى سيدهم كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، ويدخل في جملة ولد آدم الأنبياء والرسل، وهذا دليل أيضا على التفاوت في الأفضلية. أنا سيد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فيقول الأمر إليه في الشفاعة، فيكون هو فعلا الشفيعة للعالمين، فيشفع لكل أحد، ولكن له مراتب في الشفاعة. فأول شفاعة يشفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع عند الله عز وجل أن يحاسب الناس، لأن الله يترك الناس زمانا طويلا في كرب وشدة ينتظرون الحساب، فيتوجه الخلق جميعا إلى رسول الله محمد بعدما يتوجهون إلى سائر الناس لينفض الأمر ليحاسبهم الله عز وجل، فيفعل صلى الله عليه وسلم، وهذا من رأفته ورحمته وكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فتؤمن بأفضلية الأنبياء والرسل وأنهم درجات، وتؤمن بأسماء من ورد ذكرهم في القرآن أو في السنة، هذا واجب على التعيين، لابد أن تؤمن بإلياس، وأن تؤمن بمحمد، وأن تؤمن بعيسى، وأن تؤمن بإبراهيم، وأن تؤمن بموسى ونوح وإسماعيل وداود وسليمان وذي الكفل وأيوب ويونس وهارون إلى آخر الذين ذكروا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أظنه قد ذكر 24 نبيا، إلا أن عداد الأنبياء 360، إلا أن عداد الأنبياء 360 نبيا. فتؤمن بهم بهذا العدد على وجه الإجمال، وتؤمن بالأربعة والعشرين الذين ذكروا في القرآن على وجه التفصيل، حتى أنك لو استطعت أن تنقد وتعلم في من أرسلوا لفعلت، لأن هذا مما تخاطب به كمسلم، وتؤمن بصالح وشعيب وهود إلى آخر ذلك، وأنهم أرسلوا في قوم كذا وقوم كذا وقوم كذا، وزكريا ويحيى إلى آخر هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم. فتؤمن بأسمائهم، وتؤمن بنبوة كل نبي منهم فلا تجعله رسولا، وتؤمن بكل رسول منهم فلا تقصره على كونه نبيا، لأن ليس كل نبي رسولا ولا عكس، وكل رسول نبي. ولذلك لما ختم الله عز وجل الآية في قوله وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ختم الآية بماذا؟ وخاتم النبيين، لأنه لو ختمها بخاتم الرسل لأمكن أن يكون بعده نبي، فختمها بقوله وخاتم النبيين لأجل أنه إن ختمها بالنبي فلا رسول ولا نبي، لأنه كل رسول النبي، فإن ختمها بكونه لا نبي بعده فلا رسول من باب أولى، وختمها بكونه آخر الأنبياء فلا نبي أيضا بعده. فتؤمن بهم بأسمائهم وكذلك بنبوة من كان نبيا منهم ورسالة من كان رسولا منهم، وأنهم جميعا ذو فضل ومكانة ورفعة وقدر عند الله عز وجل، وأنه لا شبهة في حقهم ولا مطعن يلحقهم في عرضهم، وأنهم ولدوا من طهر صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، وأنه لا يجوز أبدا الكلام عن أحدهم بصورة مخجلة أو صورة مذرية أو صورة فيها اعتداء، ذلك أن بعض المتخلفين ممن يأثم من أصعدهم المنابر وأجلسهم يحدثون في الناس يزعمون ظلما وزورا في نبي الله داود ما لا يليق به، وهذا لجهلهم، ينظرون في كتب التفسير ويظنونها اشتملت على كل صحيح وأنه لا خطأ فيها، فيتبنون بعض الحكايات الكاذبة وينسبونها إلى نبي من أنبياء الله عز وجل، نبي ملك، نبي ملك، فاتهموه بالفاحشة. وكذلك بعض المتخلفين الذين لا يحسنون فهم الآيات التي المتعلقة بسيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فيقعون في شر، إلى آخر تلك الترهات التي يتبناها بعض الدعاة الذين ضحك عليهم الزمان ولعبت بهم عقول الناس فظنوا أنفسهم على شيء وهم ليسوا على شيء، فوقعوا في أنبياء الله ورسله، أو عندما يسمعون اسم عيسى يستحي أحدهم أن يصلي على النبي عليه، والله بعض المسلمين يتحاشى أن يصلي على سيدنا عيسى ظنا منه أن الصلاة قاصرة على رسول الله محمد، وبعضهم يتحاشى أن يصلي على نبي الله موسى، وبعضهم يتحاشى أن يصلي على سائر الأنبياء والرسل ولا يصلي إلا على النبي فقط. الشاهد ويتكلمون في حق بعض الأنبياء والرسل إذا ما وقعت المناظرة ووقع الجدال بين الجاهلين مع الجاهلين، فيتكلمون بكلام سيء لا يليق بالأنبياء، أقل أحواله أنه كفر وردة لمن كان مؤمنا، كفر وردة لمن كان مؤمنا، بيّن الله عز وجل في حق رسوله محمد. ولذلك من إيمانك بالرسل أن تنتقل الألفاظ التي تتكلم بها عن الرسل، يعني مثلا قلت لكم من قبل أن بعض الناس يقول سيدنا النبي، سيدنا رسول الله، صلي على سيدك النبي، هذه كلمة لا تليق بجانب النبي أصلا، لأن الذئب في اللغة السيد في اللغة بمعنى ذئب، فأنت عندما تقول سيدنا النبي يعني ذئبنا النبي، وصلي على سيدك النبي يعني صلي على ذئبك النبي، فهذه كلمة لا تليق بقدر النبي ولا بمنزلته، وهي تعتبر سب للنبي صلى الله عليه وسلم، و غاية ما هنالك أن من تكلم بها في خطارة جهله، ولكن هذا الجهل يؤخذ به المرء يوم القيامة، لأن الله عز وجل جعل العلم فرضا على كل مسلم ومسلمة. فمن من من من من الإيمان بالأنبياء والرسل أن تنتقل ألفاظ عند التخاطب والتحدث عنهم، وإلا فلا تتكلم عنهم ولا تفتح مجالا في الحديث عنهم. لماذا؟ لأجل أن تسلم ولأجل أن يسلم دينك ولأجل أن يسلم عرضك من الطعن والمؤاخذة. أنا عندما أسمعك تهين النبي صلى الله عليه وسلم لا أمتنع أبدا أن أعتدي عليك أبدا. لماذا؟ لأن هذا النبي ليس خاصا به، لأن هذا النبي ها النبي يعني النبي هذا مطلوب للأمة بأسرها. واحد مثلا يسب الدين وتلاقي آخر يغار يقول يا أخي أنت مالك ومش ديني، دينك يا مولانا وأبوك سهولة في الميراث، لا ده ديننا كلنا فأنا أغار على ديني أيضا. كالولد يسب أمه وأخاه الأكبر وأخوه الأكبر يغار، فإن ضرباه لا يلومه أحد، لماذا؟ لأنها أمي أنا وأنت اشتركنا في أنها أمنا. هكذا عندما تسب ديني أو تسب نبيي فأغار وأتصرف معك تصرف يليق بمثلك، هذا لا ينبغي أبدا أن يغضب أحدا من الناس. فالإيمان بالرسل والأنبياء أصل وركن من أركان الإسلام. لماذا؟ بعض المسلمين وقع في جناب النبي محمد نفسه فضلا عن غيره من الأنبياء والرسل، كابن سبعين وكالتلمساني وكابن عربي وغيرهم. فقد قال ابن سبعين لقد ضيق ابن آمنة واسعا لما قال وأنا خاتم النبيين، لأنه يزعم أن من المتصوفة من إيه؟ من يوحى إليه وينبأ. فقال شوف قلة الأدب والجليطة والسفالة، يعني حتى لا يقول لقد ضيق ابن عبد الله حتى احتراما، لا هذه لها ملحظ. معنى أقول ابن أمينة، نسبة الإنسان لأمه مع العلم بأبيه، إنما ينسب لأمه مع العلم بأبيه لأجل أن يطعن فيه، بخلاف عيسى ابن مريم لأنه لا أب له. عندما أقول عيسى ابن مريم هذا حق وصواب، قاله الله عز وجل في القرآن، ثم لأجل أنه لا أب له ولد هكذا من غير أب بقدرة الله عز وجل. إنما أعلم أبا إنسان وأقول ابن فلانة ما أردت إلا الطعن والتنزيل من قدره، فاعلموا هذا جيدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير من المسلمين بل ملايين من المسلمين اليوم يتقفون آثار أولئك الأخباث الأنجاس مثل ابن سبعين وابن عربي والتلمساني وغير ذلك، رغم طعنهم الظاهر في رسول الله محمد. ثم يأتي بعض الفلاسفة المسلمين ويقولون أن الأنبياء هم رسل العامة والفلاسفة هم رسل الخاصة، وهذا تقديم لمنزلة الفيلسوف على منزلة الرسول، وتهكم بالرسل والأنبياء. واليوم طبعا ما أكثر مثقفين الذين تأثروا بمنهج الفلاسفة وآرائهم، بل قيل لي أنا يوما من بعض الشباب الذين أدينوا الله عز وجل بحبهم، بل لا أظنني أحببت مثله، أنه قال لي هذه الكلمة يوما عندما تعرضت لذكر عمرو خالد، فقال لي عمرو خالد هذا وصل للطبقة التي لن تستطيع أنت ولا مثلك أن يصل إليها، الطبقة التي أثر في عقولها الفلاسفة الذين لا يرضى أحد أصلا أن يجالسك، هكذا غفر الله له. فالشاهد أن الفلاسفة لهم تأثير بالغ على مثقفي شبابنا ورجالنا وشيوخنا، وهذا هو منطقهم وهذا هو مقالهم في الأنبياء والرسل، هم رتبة دون رتبهم ومنزلة دون منزلتهم ودرجة أقل من درجتهم. وهذا ليس كلام أحد يؤمن بالأنبياء والرسل الإيمان الواجب الذي به يكون مسلما. كذلك من إيمانك بالأنبياء والرسل أن تذب عنهم، لا أن تنظر للنبي محمد فقط وتهتم للنبي محمد فقط، ثم إذا ما طعن في عيسى لا تبالي، طعن في موسى لا تبالي، طعن في إبراهيم لا تبالي، طعن في أحد من سائر الأنبياء والرسل لا تبالي. لا، من إيمانك بالأنبياء والرسل أن تذب عنهم جميعا وأن تحوطهم جميعا وأن تدرأ عن أعراضهم وذواتهم جميعا، هذا من صلب إيمانك بهم. وإلا سكوتك وعدم غيرتك على أنبياء الله ورسله دون رسول الله أو غير رسول الله، هذا يدل على ضعف إيمانك بهم وضعف محبتك لهم، وهم سادات الناس يوم القيامة وعلى رؤوس الناس جميعا يوم القيامة، فهذا ينبغي أن ينتبه. ومن إيمانك بالرسل أن تؤمن بدرجاتهم التي وردت في رحلة الإسراء والمعراج، وأن آدم في السماء الدنيا، وأن عيسى ويحيى في السماء الثانية، وأن عيسى وزكريا في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وموسى في الخامسة، وأظن سيدنا إبراهيم في السابعة، ونبي الأنبياء في السادسة لا يحضرني الآن، أظن هارون، نعم لا هارون وموسى في الخامسة، في السادسة نبي من الأنبياء لا أذكر، وفي السابعة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا يجب عليك أن تؤمن به، وأن تؤمن بأن عيسى ما زال حيا، هذا فرع على إيمانك بعيسى أنه ما زال حيا، لا كما يقول النصارى ولا كما يقول الخرق من المسلمين. ففي بلدة قريبة منا مجاورة زعم بعض من فيها أن عيسى مات، ويقولون نأخذ ظاهر القرآن. وانت مين انت نأخذ ظاهر القرآن؟ درست ايه عن ظاهر القرآن ولا عن باطن القرآن؟ والقرآن له ظاهر وباطن، فهكذا خبطها هكذا بمعوله، نأخذ بظاهر القرآن، فأوحى إلى من بجواره أن عيسى مات. ما تدري بقى، قالها جهلا أم قالها تقليدا أم قالها اتباعا لهوى أحد من الناس، ما تدري. السؤال بما أنك تكلمت عن سيدنا، ما هو أطول عمر لله؟ أطول عمر؟ يعني طيب، لا لو في القرآن أو في الشرع عامة هيكون المدار ما بين سيدنا نوح وسيدنا عيسى، باعتبار أن سيدنا نوح مكث سوى عمره الحقيقي 950 عاما، عمر دعوي فضلا عن سائر عمره. وبالنسبة لسيدنا عيسى فمنذ أن رفع في يعني احنا دلوقتي التوقيت بتاعنا الميلادي اللي هو توقيت ميلاد سيدنا عيسى، فيعني له مثلا ما يقرب من حوالي هو رفع على رأس 33 سنة، شيلهم من 2010 يدي لك حاجة زي 73 1967 1967 سنة أقل من عمر، أقل لا أكثر بس طبعا هذا سؤال عامة لم يطرحه أحد من السلف من قبل، أنا أجيبك عليه ولكن لم يطرح هذا السؤال أحد من السلف من قبل. نعم نوح سيدنا نوح ماله سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى باعتبار أن سيدنا نوح هو عمر الدعوي كان 58 وعاش مع هذا العمر الدعوي فترة من الزمان، إذا ضممنا هذه الفترة إلى العمر الدعوي لا يبلغ مثل هذا السن إيه؟ الله أعلم، الله أعلم، لأنه ليس عندنا إسناد صحيح في هذا البيان، إنما الشاهد معنا الإسناد أو معنا الدليل على أن سيدنا عيسى ما زال حيا وله الآن من العمر، لو باعتبار عمر الدنيا ما زال على الدنيا فله من العمر الآن 1963 سنة 1963 لا 1973 سنة 1973 سنة لا تفهم 77 انا ماشي يبقى 1977 سنة، يبقى له الان 1977 سنة يعني 2000 سنة. فهذا بس طبعا هذا سؤال لا اعلم، لا لم اقف عليه في حياتي الا الساعة، لم اقف عليه في حياتي الا الساعة، انما وقفت على لما قلت عامة يعني هو في ناس قاعدة لايه لفرض الايه لفرض الاسئلة، فالمهم يعني شاهد سيدنا عيسى كان ظاهر ده اقدع على الأرض. المكس في الأرض شيء، المكس في الأرض شيء. الشاهد يعني مثلا ما وقفت عليه كمبحث عند أهل العلم، هم قالوا عندما يطلق تطلق كلمة أبو بكر الصديق أفضل رجل في الأمة بعد النبي، هل هي تصح أم لا تصح؟ فقال بعض أهل العلم هي صحيحة، وقال بعض أهل العلم ليست صحيحة، لأن عيسى سينزل بين يدي الساعة في آخر الزمان ويكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يتأتى أن يكون أبو بكر أفضل من عيسى؟ فقال الذين قالوا بتجويز الكلمة، قالوا هذه الكلمة المراد بها أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل، ومعلوم أن عيسى من الأنبياء والرسل، فلا يدخل فيها تحت عموم تلك الأفضلية. هذا المبحث وقفت عليه، ولكن هذا السؤال يعني ما وقفت عليه من قبل، إلا أنه لو اعتبرنا أن هذا الزمن عمرا لعيسى، إلا أن لا سيما أنه سينزل في نفس سنه، سينزل في نفس سنه، قالوا ثم يمكث 7 سنوات فيتم له بذلك 40 سنة، فيقبض على رأسه 40 سنة، وبعضهم قال فيمكث في الأرض 40 سنة. المسألة يعني مهم الشاهد أن هي مجرى الحديث على هذا، فلو أخذناها باعتبار أنه منذ رفعه إلى الآن حي يرزق، فضمننا هذه السنوات، نقول هو أكبر من إيه؟ من نوح سنا. ولو نظرنا إلى بيان الشرع لأنه يقبض على يمكث في الأرض 40 سنة فيكون 7 مع 33، يبقى هو سيدنا موسى سيدنا نوح أكبر سنا. الفترة الزمنية اللي على الأرض هي نفس الفترة الزمنية على السماء، لا لا، انا سؤالي وانا كلامي واضح، كلامي واضح، بقول ان لو اعتبرنا المقياس في قياس السن هو مرور تلك السنوات منذ ان رفع وضمناها على سنه، لقلنا هو له من العمر الان كذا، ولكن الشرع بين انه ينزل ايضا 33 سنه ثم يبقى في الارض حوالي 7 سنوات، وفي روايه انه يبقى 40 سنة، والجمع بين الروايات سهل جدا، الا انه مش مبحثنا يعني، مش مبحثنا يعني. فالشاهد يا اخوانا إن هذا هو الذي اعلمه في كلام اهل العلم، اما هذا السؤال فلم اقف عليه من قبل يعني، فيعني اترك مثل هذه الاسئله اولى. طيب، يبقى اذا هذا كله واجب عليك ان تؤمن به في حين ايمانك بالانبياء والرسل، وانهم جميعا لهم عليك حق، وأنه إيمانك بكل الرسل وكفرك برسول، أن إيمانك بكل الرسل وكفرك برسول هو كفر بكل الرسل، انتبه لهذا، لأن من المعلوم أن الذي يؤمن بكل شرع الله عز وجل ويكفر بآية واحدة هو كافر بكل شرع الله عز وجل. لا ينظر إلى القلة والكثرة في التكفير، إنما ينظر إلى نوع المكفر أو المكفر به. فلما كان منكرا لآية من كتاب الله عز وجل كان كمن أنكر القرآن كله، لأنه في النهاية التقى مع من أنكر القرآن على تكذيب الله رب العالمين وتكذيب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كذلك من كفر برسول واحد دون سائر الأنبياء التقى بمن كفر كل الأنبياء والرسل، لأنه يكون مكذبا لنص من نصوص الوحيين الشريفين القرآن والسنة. واضح؟ فينبغي عليك أن تؤمن بالأنبياء والرسل جميعا. وطبعا هذه على طولها نبذة مختصرة أيضا، وإلا في المسألة فيها تفصيل أكثر من ذلك، ولكن إن شاء الله يعني وضعنا قدمك على أول الطريق، فإن أردت الزيادة فاطلبها من مظانها في كتب أهل العلم التي عنيت بإبراز وبيان أصول الإيمان الستة التي لا يؤمن مخلوق من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يأتي بها. قال واليوم الآخر، أي ومن الإيمان من أركان الإيمان إيمانك باليوم الآخر، فتؤمن باليوم الآخر وأن هناك يوم، أن هناك يوما عده الله عز وجل وقدره ليحاسب الخلائق فيه جميعا، ولذلك سماه بيوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. يبقى إذن الناس مرجؤون ليوم تشخص فيه الأبصار لله رب العالمين ويقوم فيه الناس لرب العالمين. وهذا اليوم تؤمن به على الإجمال بأنه هناك يوم سماه الله عز وجل بعدة أسماء. هذا اليوم يبعث الله عز وجل الخلائق جميعا بعد إفنائهم جميعا، يبعثهم لأجل أن يقيمهم لحسابه، وأن هذا اليوم هو السبيل إلى دخول جنة أو نار. هذا على سبيل الإيه؟ الإجمال. تؤمن بأن البعث حق وأن الجنة والنار حق، وهذا كله من إيه؟ من اليوم الآخر. أما على سبيل التفصيل، وهذا هو الواجب أيضا لا سيما الواقع، الواقع يفرض هذا فرضا أكيدا. ليه؟ في الأمة الآن من ينكر عذاب القبر، فضلا عن من ينكرونهم ممن هم ليسوا من الأمة، وفي الأمة الآن من ينكر الجنة، وفي الأمة الآن من ينكر النار، وفي الأمة الآن من ينكر الشفاعة، وفي الأمة الآن من ينكر البعث، وفي الأمة الآن من ينكر الصراط، ومنهم من ينكر الميزان، ومنهم من ينكر القنطرة، ومنهم من ينكر يعني علامات الساعة نفسها، علامات الساعة نفسها، ومنهم من ينكر الحوض، إلى آخر ذلك من الأمور التي وقعت في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وكما تعلمون أن مصطفى محمود كان ممن ينكرون الجنة والنار. يقول إنما نعيمها معنوي وعذاب جهنم معنوي. لا حقيقة لهما، هي أمور معنوية يشعر بها الإنسان في قبره وفقط. هذا هو إيمان مصطفى كامل. مصطفى كامل مصطفى محمود، وهو رجل أنا كنت أحد الناس كنت بتلهف على سماع البرنامج بتاع الاثنين لعلم الإيمان بقطع النظر. أنا أقصد أن هذا الرجل له كتب، وهذه الكتب موجودة في السوق للأسف. احنا بنرجع، أصل الرجوع له ضوابط، وأحيانا بعد الرجوع ولم الكتب من السوق بيبقى منها بقية، فمع وجود هذه البقية يجب التحذير. الرجل مات وهو منكر للشفاعة، هو راجع عن أشياء، أي نعم، ومات هو على معتقد الأشياء. فإذا فضلا عن غيره ممن ينكرون، يعني كثير من السحرة ينكر عذاب القبر، وما أكثر التعامل مع السحرة النهاردة. أنت ممكن تروح تقعد مع ساحر يقنعك لك عذاب القبر وتخرب الدنيا معاك لأن أنت ما عندك حل. فضلا عن الذين ينكرون بقى الإيه الصراط بقى والإيه وملحقات يوم القيامة. فالشاهد ومنهم من ينكر قصة أن الناس يمشون يوم القيامة على وجوههم. في ناس بتنكر الكلام ده، ازاي مش على وشه؟ ليه؟ لانه اعمل العقل. يا اخي سبحان الله، الذي انطق الايدي والارجل وانطق كل شيء اليس بقادر على ان يمشي الناس على وجوهه؟ الذي خلق لهم الارجل والاوجه اليس بقادر على ان يجعلهم يسيرون على وجههم بدلا من ان يسيروا على ارجلهم؟ هو سبحانه وتعالى هو الذي اراد ان نمشي على ارجلنا، هو الذي خلقنا هكذا وأراد هكذا، وكانت حكمته تقضي بأن تكون لنا أرجل نمشي عليها. وإلا فلو شاء سبحانه وتعالى من بداية الخلق أن يجعل الناس يمشون على وجههم لفعل، كتب الأرجل فيه وكان حيطلق على الوجه ساعتها رجل المانع. ولكن هي العقول التي عبدت من دون الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فتؤمن باليوم الآخر على وجه الإجمال، وأن هناك يوم قدره الله عز وجل وأجله ليبعث الناس ليحاسبهم. إيه؟ 50,000 سنة. وهذا جاي في التفصيل، هذا جاي في التفصيل. هذا على وجه الإجمال. والأدلة عليه أكثر من المتواترة. قال الله عز وجل مالك يوم الدين. أدي أول سورة في القرآن اشتملت على ذكري. بل كل آيات الفاتحة دالة على الآخرة، كما قال ابن القيم رحمه الله عليه في مدارج السالكين. ثم نص عليه هو فقال مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. إذن ما دام أن هناك يوما للجزاء والحساب، إذن الله عز وجل سيبعث الناس لذلك الجزاء وذلك الحساب. ولا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة إلى آخره. فنص على يوم الإيه؟ يوم القيامة إلى آخر تلك الآيات، إذا وقعت الواقعة. القارعة ما القارعة، إذا الشمس كورت إلى آخره، هذه كلها في بيان صورة قيام الساعة والانشقاق والانفطار، هذا كله دليل على قيام الساعة فضلا عن سائر الآيات التي نصت على يوم القيامة. لا ما في تفصيل، ما ممكن يكون جاهل هو عامة المسألة، يعني التنظير فيها شيء والحكم في النهاية على الأعيان شيء ثاني. بلا شك أن كل هذه النقلات كفرية يكفر بها قائلها حكما، أما عند الحقيقة فالله عز وجل أعلم بحال أنه ربما يكون جاهلا، ربما يكون مجنونا، ربما يكون مكرها، ربما يكون ضالا، ربما يسبق لسانه بالكلمة، فعند وجود الشبهة يمتنع التكفير، وعند انتفاء الشبهة يقع التكفير، فالحكم يدور مع التي وجودا وعد. ولكن هذه المقالات كفرية بلا شك، فلو كان داعية نقول أن هذا الداعية لا ننفي عنه وجود الشبهة، إلا أننا نقول أن بعض العلماء قال لا يؤخذ بعذر الجهل في دولة الإسلام، لا مطلقا، ولكن طبعا هذه القاعدة لا نعملها مطلقا، لا نقول بها مطلقا، إنما لها أيضا ضوابط ولها حدود. لا، كثير من الناس في دولة الإسلام فعلا عذرهم الجهل. إيه؟ ما بلا شك، يعني إحنا نفسنا نعذر بالجهل. فيا إخوانا أي نعم، أحكام الكفر شيء، وتنزلها وسحبها على المتكلمين بها أو فاعلينها شيء، واضح؟ وطبعا المبحث النهاردة مش مبحث بيان في ضابط التفسير. طيب، والإيمان باليوم الآخر، يبقى إذن على الإجمال تؤمن كما ذكرت لك، على التفصيل أولا تؤمن بأن هناك يوما لله رب العالمين قدره من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، جعله خمسين ألف سنة يبعث الخلائق ثانية بعدما أن أفناه ليحاسبهم على ما قدمت أيديهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فعليه السوء. الأمر الثاني، يبقى إذن من صفات هذا اليوم أنه خمسين ألف سنة، من صفات ذلك اليوم أنه تدنو الشمس فيه من رؤوس الخلائق قدر ميل، ومن صفات ذلك اليوم أن الله عز وجل يحشر فيه كل شيء، الملائكة والجن والإنس والحيوان والطير والسباع والأسماك، كل شيء يحشر في ذلك اليوم. ومن صفات ذلك اليوم أن الناس يكونون فيه عرايا لا يسترهم شيء، وعينيهم في عينيهم مش عينيهم في دماغهم، زي ما الناس النهاردة الناس البسطاء بيقولوا يقول لك أصل الناس هيبقى إيه عينيها في راسها، لا عشان ما يبصوش لعورة بعض. لا يا أخي، سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال يعني إيه كل في شغل، قال أتاهم ما يشغلهم يا عائشة، كل في شغل، كل مشغول بحاله والأعين مكانها. أنا عارف إن دلوقتي في جنة وفي نار، أنا أصلا حاجي لي قدرة أبص على عورة غيري؟ يا مولانا أنت رايح فين؟ ده أنت واقف عشان تتحاسب. فالشاهد وأن من صفات ذلك اليوم أن الناس يحشرون فيه شفاة عراة. وطبعا التفصيل في اليوم الآخر طويل جدا، إلا أننا نقول على الأصول فقط، وأن هذا اليوم يضرب فيه الصراط على متن جهنم، ويسير الناس جميعا من فوق، فمنهم سائر كالبرق، ومنهم كالرعد، ومنهم كأجود الخيل، ومنهم كالريح المرسلة إلى آخره، على النار. نعم، على النار، وعبارة عن طريق صغيرة جدا دقيقة جدا يسير الناس عليها، ومن حدتها ودقتها ويعني رقة هذا الطريق أحيانا يشق من أراد الله عز وجل أن يقع في النار، فيقع بشقين، هذا الطريق يشقه شقا فيقع شقاه في النار، نسأل الله أن يعافينا. ومن صفات ذلك اليوم أنه تتطاير فيه الصحف فتنزل صحائف الخلائق من فوق رؤوسهم، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، فمن تأبى فكتف شماله أخذه من وراء ظهره. يعني شوف حتى في لقم يوم الأيام، في لقم اللقم يبقى يروح جاي كتف إيده كتاب، كتف إيده، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ومن صفات ذلك اليوم أنه يجاء فيه بالنار لها شهيق وزفير، لها 70,000 زمام، يجرها من كل زمام 70,000 ملك. ومنها أي أفيس من صفات ذلك اليوم أنه تدنى الجنة للمتقين، وتزلف النار للمجرمين والفاسقين والفاجرين. نعم. صحيح، في أرض المحشر إزاي؟ ربنا يعلم. أرض محشر الشام. نعم. لا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. بس الناس هيحشرون، ستكون القيامة على أرض الشام، وهذا من فضل الشام، من فضل الشام، بلاد الشام، أن القيامة ستكون عليها. واضح. والشام معروف هي الأردن وفلسطين وسوريا، صح؟ بس ثلاثة دول فقط هم، الشام، الأردن، سوريا، فلسطين، بس هي دي الشام. الايه؟ لبنان من الشام؟ يا راجل ده مش حجاز يا عم الحاج، يا مولانا. اما بقول لك يا سوريا، لبنان، فلسطين، هم الثلاث بلاد دول، هم دي هي دي بلاد الشام. واضح. العراق مش من القصه دي ولا كلام، اقول بلاد الشام دول. وغالبا غالبا يتكاثف الناس في فلسطين، هذه الارض يتكاثف عليها الناس يوم القيامه. فالشاهد النار، اي نعم، هي النار في الارض السابعه، لان الله عز وجل قال ايه؟ قال وما ادراك ما سجين، كتاب مرفوض. طبعا ربنا عز وجل عندما يموت الفاجر فيصعد بروحه الى الله عز وجل، فالله عز وجل يقول ماذا؟ يقول اكتبوا كتاب عبدي في سجين. سجين دي قال اهل العلم هي الارض السابعه، فده هذا دليل على ان النار اين، وهذا هو ملتقى مركز الايه؟ الكون. ده بيقولوا عليه المركز الادنى للكون، نقطة التقاء الكون جميعا من جهة أسفل. يعني مثلا عندما يكون دائرة، الدائرة أسفلها أعلى، أسفلها ما يكون على سطحها، ما يكون نقطة الوسط في الداخل، نقطة الوسط في الداخل، ده أسفل شيء في الكرة. هكذا أسفل شيء في الكون هي الايه؟ سجين، وهي الأرض الايه؟ السابعة، وفيها تكون النار. وقد رأيت رؤيا تشير إلى هذا المعنى، الله تعالى أعلى وأعلم، وهو ان انك كلما، وهذا وارد في النصوص الشرعيه، ان البحار تنقلب الى نار، وان سجين فعلا اثبت العلم الحديث ان كلما دخلت نزلت في الارض، كلما اقتربت من حراره ملتهبه، والبراكين بتطلع من ايه؟ من الارض. هذا كله دليل على ان بطن الارض مشتعل. واضح. فالشاهد نعم فالشاهد ان الايه؟ ان النار فعلا في مركز الكون السفلي، وهي الارض الايه؟ السابعه. ولكنه يجاء بها يوم القيامه يجرها، اضرب 70,000 في 70,000. موجوده النار، خلقتها النار، الجنه والنار موجوده ثاني الان. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه واطلع على اهل النار. النار نعم، ما سجين ده مركز الارض، الا انه يجاء بها لا يوم القيامه. واضح. ما انا بقول لك يجاء بها يوم القيامه. ولذلك انت كلما انت تيجي تبحث في الارض، يعني مثلا بتلاقي واحد مثلا فلاح بيبحث في الارض، يعني في دفى، كلما غاص كلما وجد دفئا، كلما غاص المايه اللي تطلع من الارض تطلع ايه؟ دافيه. انت في البحر كلما غصت كلما شعرت بالايه؟ بالدفء. ولذلك كنا بنستحمى في البحر زمان، كناش نحب نقعد على السطح كده، الدنيا ساقعه، نحب نفضل غطانين تحت، لان الدنيا دافيه جوه. واضح. فالشاهد يعني يجاء بهذه النار يوم القيامه لتكون بين يدي المسلمين عذابا من فوق العذاب. اما انا بقول لك كل دي دلائل على ان النار فين؟ النار فعلا في بطن الارض، او في الارض السابعه. ومن صفات ذلك اليوم انه تطاير فيه الصحف، من صفاته انه توضع فيه الموازين لتوزن اعمال العباد. ومن صفات ذلك اليوم ايضا انه من الناس من يسير على قدميه ومنهم من يسير على وجهه ومنهم من يسيرون ركبانا. ومن صفات ذلك اليوم أيضا أنه هناك قنطرة بين الجنة والنار يقتص فيها أو يقتص فيها العباد بعضهم من بعض. ومن صفات ذلك اليوم أن له ذبحا يسمى بذبح الموت، فبعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وينتهى من هذا الأمر ينادى كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون جميعا برؤوسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتطلعون إلى المنادي فيرونه وبيده سكين وبيده الأخرى كبشا فيقول خلود بلا موت ويذبح ذلك الموت. نعم. ثم ينادى على أهل النار ويذبح، يعني ينادى، لا ينادى نفس الكبش ما هو بين الجنة والنار، ينادى على هؤلاء وينادى على هؤلاء ويذبح الموت، فعندئذ يعلم أهل الجنة أنهم لا خروج لهم ولا موت، ويعلم أهل النار أنهم لا خروج لهم ولا موت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن صفات ذلك اليوم أن الله عز وجل يجيء فيه والملائكة، يجيء مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله، لا يشبه مجيء الخلق ولا يشبه مجيء ملائكته، وجاء ربك والملك صفا صفا. من صفات ذلك اليوم أن الله عز وجل يكشف عن ساقه، وساقه تليق بجلاله وكماله وذاته، لا تشبه، لا ساقه، ساقه الذي هو ساقه، ما أقدرش أقول لك ساقه، لا ما فيش مثال أقيس عليه، ساقه الذي هو ساقه، الساق فينا نحن هذه الجارحة، ولكن ليست في ربنا كذلك. لا لا ده تأويل، ده تأويل، قال ساقه كناية عن شدة الحساب، وساقه رفع الحدود، هذا كله تأويل باطل لا تدل عليه لغة ولا يدل عليه شرع، إنما ساقه ساقه التي هي تليق بكماله. لذلك عندما يرون ساقه المؤمنون يسجدون يخرون سجدا، ويجي المنافق يحاول يسجد فيجعل الله عز وجل ظهورهم طبقا واحدا، وهذا دليل، وهذا يدل عليه في سورة القلم يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فما يستطيعون أن يسجدوا لله رب العالمين. ولذلك يأتيهم ربهم في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها فيقول ماذا تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا، قال وهل تعرفونه، فقالوا نعم، فعندئذ يكشف عن ساقه، كان في حديث مسلم فعندئذ يكشف عن ساقه فيخرجون جميعا سجدا، هي دي الأمارة دي العلامة. فده من ضمن لازم تؤمن بكده، اما انت يوم القيامة واقف بتعمل ايه، واقف بقى واقف ضايع مش دريان بحاجة، انت لازم أن تكون مؤمن بالحاجات دي، هو ده من ضمن الأدلة على قصة الإيمان التفصيلي، وانت مش عارف ما عندكش علم بالقصة دي هتبقى تسجد ازاي، فراجل عمرك لا قريت يوم يدعون الى السجود، ولا عمرك قريت سورة القلم نهائي، ولا في حياتك سمعت حاجة عن نص يوم القيامة. طب لما ربنا عز وجل يأتي فيظهر العلامة تعرفها ازاي يا مولانا، يقول لك يعني كل اللي هيسجدوا دول عارفين العلامة، عارفين العلامة. ولذلك بقول لك المنافق التايه اللي كان عايش تايه في الدنيا مش دريان بحاجة، والإسلام عنده ده شوية طقوس منحرفة ولا شوية خزعبلات ولا شوية تخلف، ها يوم القيامة يجي يسجد مفيش، يقعد يعافر مع ظهره مفيش، خلاص ظهره يكون كظهر البقر، ما يقدرش يصل للأرض طبقة واحدة كلهم على حد سواء. يبقى علمك بهذه الجزئيات مهم ولا مش مهم؟ اهو الأدلة في سياق الكلام بتدل على أهمية هذا العلم، إلا أن الله المستعان الله المستعان الله المستعان، كثير من الناس أعرض عن هذا. وانت لما تتعلم ربنا بيفتح عليك على بيفتح بيك على أولادك، بيفتح بيك على مراتك، تعالي ده وصف ربنا يوم القيامة كذا، يوم القيامة هيكشف عن ساقه والكلام ده كله وبتاع، ولادك تربي فيهم هذه المعاني أيضا إلى آخره. فمهم جدا أنت تدرك صفات يوم القيامة. من صفات يوم القيامة أن فيه شفاعة للنبي، فيه شفاعة لكل المؤمنين بدءا بالملائكة ومؤمني الجن ومؤمني البشر، وعلى رأس أولئك الأنبياء والرسل، وعلى رأس الكل رسول الله محمد، فتؤمن بمراتب الشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوم عصيب، يوم شديد، يوم يفتقر فيه الأنبياء لمن يشهد لهم أنهم بلغوا أممهم. تخيل جماعة اللي واخدينها كده، اللي واخدينها كده حد يبادكم بزباد ولا ضربة معلم كده، يعني عايشين في الدنيا كده، عايشين النهاردة موت لبكرة. يقول لك رحمة ربنا، ماشي يا عم الحاج، احنا لو نفينا رحمة ربنا بقى كفرة. ولكن انظر عشان تعرف مدى غلوك ومدى غرورك، كما قال الحسن، قال قوم يعصون الله عز وجل يقولون إن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. حسن الظن يا مولانا مع سوء العمل؟ الأنبياء بقول لك يحتاج النبي من أولي العزم. سيدنا نوح الله عز وجل يقول اذهب يا نوح فأتي بمن يشهد لك أنك بلغت أمتك، والله أعلم، فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه بلغ أمته. شوف لما رسول من أولي العزم يحتاج إلى شهادة الناس، أنت مسكينة تعمل إيه؟ فلا بد أنك تكون على علم بهذا اليوم علشان خاطر يكون عندك القدر الإيماني اللازم الذي به تتقرب إلى الله رب العالمين، وبه تعرف صفات ربك عز وجل يوم القيامة، وبه تعرف أوضاع الناس يوم القيامة وحال الناس يوم القيامة. وجبل الأعراف هذا كله من وصف يوم القيامة التفصيلي الذي ينبغي أن يعلمه الناس وأن يقفوا على حقيقته. ولذلك الكلام عن القيامة وأهوالها والقيامة وما فيها هذا يعتبر من أصول الإيمان، ليس من الرقائق في شيء. أي نعم هو رقائق في ذات الوقت، هو أصل أصول العلم وأصول الإيمان. فعندما تصنع سلسلة لبيان مثل هذا أمر جيد وأمر مهم. وكذلك من إيمانك بيوم القيامة أن تعلم أن لهذا اليوم علامات، وينبغي أن تتقفاها وأن تتتبعها لأجل أن تحتاط لنفسك، فتعلم قدر ما تستطيع من علاماتها الصغرى، وتعلم قدر ما تستطيع من علاماتها الكبرى. لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأنت لا يتم لك إيمانك بيوم القيامة إلا بعد وقوفك على علاماته. لأن وقوفك على علامات يوم القيامة تخليك تقول إيه؟ صدق النبي، صدق الله وصدق رسوله، فعلا أخبرانا عن علامات الساعة وقد وقعت. هذا يؤكد أنه فعلا في يوم قيامة فعلا. يبقى لا سبيل إلى إتمام الإيمان الواجب باليوم الآخر إلا بوقوفك على العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. هذا أيضا من إيمانك باليوم الآخر. من إيمانك باليوم الآخر أن الله عز وجل يأذن فيه بالشفاعة. إنكار الشفاعة يعد من الكفر بجزئيات يوم القيامة. أن تؤمن بشفاعة الأنبياء والرسل، بشفاعة الملائكة، بشفاعة الجن المؤمنين، بشفاعة الإنس المؤمنين، بشفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم محمد. أن تؤمن بعفو الله عز وجل عندما يخرج ما تبقى ممن شهدوا أن لا إله إلا الله في قلوبهم أقل شيء من الإيمان، يخرجهم سبحانه وتعالى برحمته، وهؤلاء يطلق عليهم الجهنميون. هذا كله من وصف يوم القيامة الذي يجب على المسلم أن يؤمن به، وأن تؤمن بأسمائها بقدر ما تستطيع. يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الصاخة، يوم الطامة الكبرى، يوم القيامة، يوم الدين، يوم الحساب، يوم البعث، يوم النشر أو يوم النشور، يوم التناد، يوم الزلزلة، يوم الصافة، له أسماء كثيرة، أسماء كثيرة. قف على ما تستطيع منها، لأجل أن هذا من ضمن إيمانك التفصيلي الجزئي بيوم القيامة. والأمر يسير، والله ليس بصعب، الأمر يسير ليس بصعب، ولكن يسير على من يسره الله عز وجل عليه. والذي دائما ييسر الله عز وجل لهم من يصدقون في طلب تلك الأشياء ويخلصون فيها. الله تعالى أسأل أن يجعلنا من الصادقين المخلصين، اللهم أمين يا رب. فهذا من جملة أعظم تفصيل إيمانك باليوم الآخر. وطبعا المبحث طويل جدا. طيب سنبعث بأجسامنا ولا بأجسام أخرى إلى آخره؟ هذه كلها أسئلة تطرح نفسها على ذهن المسلم، وكلها لها أجوبة. يبعث الناس يوم القيامة هم، ولكن في الجنة يختلف الأمر، إلا أنهم هم بس مع إيه؟ مع تغيير، مع تعديل. زي مثلا ايه عندك العربية كانت عندك قردة مثلا تمشي تنعر دي، انت رحت تعمل لها شوية تعديل شوية فبركة شوية ايه، خليتها العربية ايه النهاردة مثلا بالشيء الفلاني، لا هي نفس القردة برضو بس ايه مطور سبق بقى ومش عارف ايه وحاجات زي كده، فخليت شكلها ما فيه وجنوط سبور ومش عارف ايه صح، تلاقي العربية ما شاء الله ركوبة ايه، بل ممكن تدخلها في الانتيكات تبيعها مزاد علني تبقى تجيب لك مبلغ. فالشاهد ان مع التعديل في الجنة، مع التعديل في النار، مع التعديل في النار الكافر ان شاء الله ده في النار. ليه؟ لان كلما كبر البدن الله يفتح عليك كلما شعر بالعذاب اكثر، وكلما كبر البدن كلما تنعم اكثر. واضح؟ يعني مثلا الرجل عندما يكون قوي البنية حاجة وكل حاجة فيه متلتة كده يتنعم اكثر، ولا يبقى خملان كده تعفان تعبان كده؟ كل ما يكون قوي وكل ما يكون بنيته ان شاء الله عالية، كل ما يكون متعته اكثر، ياكل معدته اكبر فياكل اكثر، عينيه اوسع فيشوف اكثر، دراعه اتقل فيلكم اكثر، فدي كلها متعة متعة. الشاهد ايه؟ ان ربنا عز وجل يغير من صورة الانسان، الا انه هو هو، واللي بيتعذب في قبره ده هو فاهم انه هو اللي كان على الدنيا، هو هو. اوعى تفتكر ان ربنا عز وجل هيكلفك جبت واحد تاني مثلا، لا، انت في الجنة او في النار برضه، نسأل الله عز وجل ان كلنا من اهل الايه؟ اهل الجنة. فهناك اسئلة كثيرة تفرض نفسها على الانسان، وربما تقوده احيانا الى الكفر الى ان يجد لها جوابا، وجعل محض الجواب عليها عقله، فهذا خطأ ظاهر. ومن تعلم تفاصيل هذه المسائل وقف او اجاب على جميع اسئلته التي تدور بخلده ويعني تعرض لمخيلته، فيسلم الانسان في دينه وعرضه ودنياه واخرته. واضح يا اخوانا؟ طيب، هل في اي استفسار يتعلق بالكتب، قصدي يتعلق بالرسل او الانبياء او اليوم الاخر؟ الجنة سقفها عرش الرحمن. الموضوع افضل خلق لعبد الله. لا ادري انا استعقل افضل الثقلين، افضل الخلق لا ادري. ابقى اكتبها يا محمد، بكتب الاسئله بعد كده. طب حاضر. ايوه، في ارض الشمنع حديث اخر قلت انه ايه ان اخر واحد يخرج من النار له مثل كل عقب. نعم، لا فرق، ربنا يحفظك، فرق بين المكان اللي هيكون عليه الحشر. لا، مش القصد مش ان الاخره كلها في الشام، لا، ده انا حشر الناس سيكون في ارض الشام، الحساب سيكون على ارض الشام، انما الجنه سقفها عرش الرحمن. الجنه من اوصافها انها فوق السماء السابعه وسقفها عرش الرحمن، الارض في اسفل سافلين، في سجين، في مركز وملتقى الكون من اسفل. واضح؟ فانا لا اقصد ان الاخره نفسها هتبقى في ارض الشام، لا، ده الحساب نفسه، حشر الناس والانس كله والجن كله هيكون على ارض الشام، ويتم نزول الملائكه والكلام ده كله والعرض والحساب وكل ده فين؟ على ارض الشام. واضح؟ ربنا يحفظك، ربنا عز وجل وكمان تبدل الارض غير الارض، ربنا عز وجل لا ترى فيها عوجا ولا امتا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ربنا عز وجل قادر على انه يجعل هذا المكان اللي هو ارض الشام يسع كل الناس، لانه على كل شيء قدير. الامر الثاني، تساق الجنه، تدنى الجنه للمتقين، وتساق النار او تزلف النار للعصاه والكافرين. طيب، هل الشام اصلا تسع هذا؟ نقول هذه كلها امور داخله في قدره الله عز وجل، اخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم واخبر عنها ربنا سبحانه وتعالى، الا اننا نؤمن بها كما اخبر الله واخبر رسوله، ولا نرى وجه تعارض ابدا. ليه؟ لان المساله كلها داخله في القدره، وما دمنا في النهايه مؤمنين بقدره الله عز وجل، يبقى اذا نحن نعلم ان الله عز وجل يستطيع ويقدر على ان يجعل الحساب في سم الخياط، في ابره الخياطه. قادر لو شاء. ولذلك بعض الشيطان لعب ببعض العباد فقال له أيها الرجل أيقدر، وفي إياه المشهورة أيستطيع ربك، أن أيستطيع ربك أن يجعل أهل سماواته وأهل أرضه وكونه كله في هذه البيضة؟ فالعابد الجاهل حسبها بدماغه ملك خير بتاعنا أبيض، لا قال لا يستطيع، مش دخل ليه قدرة ربنا، فكفر الرجل. فجاء عالما فقال له أيها الرجل أيستطيع ربك أن يجعل ملائكة وإنسه وجنة وسائر كونه في جوف هذه البيضة؟ فقال له نعم يستطيع بقوله لها كن فيكون، ويستطيع أن يدخلك النار واخسأ أيها اللعين. فطن الرجل وفقه الرجل حيلة الشيطان، بل قالها عن اعتقاد، يعني أنا كشخص مسلم أنا أعتقد أن الله يقدر على هذا وعلى شيء أقل من هذا، على سم الخياط، بل هو ما هو أدق من هذا سبحانه وتعالى. كل شيء داخل في مقدوره، كل شيء داخل في مقدوره سبحانه وجل في علاه. فهنا المحشر بس هو اللي هيكون على أرض الشام، حساب الخلائق اللي هيكون على أرض الإيه؟ أرض الشام، ومسألة ساعة الأرض لهؤلاء هذه كلها داخلة في مقدور الله سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة للملائكة هل يرى الجان الملائكة؟ يرى الجان الملائكة؟ نعم. نعم الجان لهم القدرة على رؤية الملائكة، بل والبشر بعض البشر لهم ذلك إذا شاء ربنا عز وجل، كما وقع ذلك لأسيد بن حضير عندما كان يقرأ سورة الكهف، وكما وقع ذلك لعمر بن الخطاب وسائر أصحاب النبي اللي كانوا موجودين ساعة لما جاء جبريل كرجل على هيئة مسافر، وعندما كان يأتيهم في صورة دحية الكلبي إلى آخر ذلك. فالله الإنسان قادر، وسيدنا رسول الله عندما رأى جبريل، لما رأى جبريل، بل وسيدنا أبو هريرة رأى الجن، يبقى إذن فيه هناك أمور ربنا عز وجل يشاءها لبعض خلقه، والجن يرون الملائكة، الجن يرون الملائكة. ومن القصص المشهورة في غزوة بدر أن الشيطان لما تجسد في صورة آدمي رأى جبريل عليه السلام ومعه ميكائيل، فقال إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، إن ربنا أنزل في بدر إيه؟ ملائكة، فرآها الشيطان، ولذلك فر هاربا وولى وغدر بقريش. بعدما قال لهم إني جار لكم، غدر إيه؟ غدر بهم، لأنه رأى ما لا يقدر على مقاومته، رأى جبريل، جبريل وحده، جبريل يعني أصغر ملك يقدر على على على القضاء على الأرض، فما بالك ربنا عز وجل أرسل جبريل ومعه ميكائيل كما ذكر في بعض الآيات الروايات. لا هذه يعني مثلا هذه من ضمن القصص، ولكن لا أعلم عليها دليل صحيح، لا أعلم عليها دليل صحيح، إلا أنه ذكرها ابن القيم وبعض علماء التفسير، ولكن لا أعلم نصا صحيحا يدل على قصة القتال اللي وقع بين الملائكة والجن، لا أعلم. وأثر بقى إبليس هذا لا أعلم عليه دليلا، لا سيما أنهم يقولون أثر إبليس، وهذا ليس بصحيح، لأن أصلا إبليس هو أصل الإيه، ها هو ذريته، ربنا عز وجل قال إيه أتتخذونه وذريته أولياء من دون الله وهم لكم عدو، من دون وهم لكم عدو، فبين الله عز وجل أن الجن هم ذرية إبليس، كيف نزل يقاتلون الجن وبعد كده أثروا إبليس وهو صغير، وجدوه صغيرا فأثروه، كلام لا الجن نعم نعم هذا صح، هذا حق، الجن كان يسكن الأرض نعم، فأفسدوا فيها، فأراد الله عز وجل فأراد الله عز وجل أن يستبدل بهم بأن يخلق آدم لحكمة سبحانه وتعالى، وما شاء ممن سيخرج من إيه من صلب آدم ليسكن على الأرض. أما قصة أن حصل قتال وبتاع هذا لا أعلم عليه دليل، بل المدقق في السياق يجد أن السياق نفسه فيه ما يبطل هذه الإيه هذه القصة، وإن كان صاغها بعض أهل العلم، وليس معنى صياغة بعض أهل العلم لبعض الأحداث معناها أنه يتبنى الحدث، يعني زي مثلا التاريخ لابن جرير الطبري، كتاب التاريخ بتاعه، وكذلك كتاب تفسير، وكثير وكتاب ابن كثير التفسير، هؤلاء يسوقون كل ما صح وضعف، وقد أبرأوا ذمتهم بماذا؟ بأن أوردوا الإسناد، أنت شغلتك تبص في الإسناد، فإذا أوردوا القصة مقطوعة الإسناد فقد قالوا للعالمين نحن لا نقر بهذه القصة لأنه لا أصل لها. ومن هنا يتأتى عشان تعرف بس تعرف قد إيه فعلا في دعاء مساكين، تعرف الجماعة اللي بيطلعوا يقولوا ثعلبة ومش ثعلبة والكلام ده كله بتاع قصة ثعلبة لا أصل لها في الإيه؟ في الكتب اللي أوردت فيها، يعني فيش لها إسناد. والكتب اللي أوردتها بإسناد يعني هم بيجوا من ابن كثير، والقصة في ابن كثير ما فيش فيها إسناد. يبقى ده أول دليل على جهل مين؟ المتكلم بالقصة. ثم بعض الكتب اللي أوردت القصة أوردت القصة فيها علي بن يزيد الألهاني لمحمد بن إسحاق، وقد قال ابن حبان إذا اجتمع على رواية حديث فقد اتفق على وضعه، إذا اجتمع على رواية حديث فقد اتفق على وضع الحديث، يعني إيه؟ كذابين بالثلاثة إلى آخر. فالشاهد يا إخوانا ليس كل ما يذكر أو يذكره أهل العلم يكون صحيحا. وانا صدرت كلامي بقصة سيدنا داود لما زعموا سيدنا داود يعني فعل ما فعل من تلك الخبيثة التي نسبوها لسيدنا داود، ودي موجودة في كتب بعض المفسرين. بعض المفسرين يعني محتاجين تشد ودانهم يعني ايه بعض المفسرين كان يعني قليل البضاعة، فأورد بقى كل ايه يعني في احيانا كتب لو اوردها من اهل العلم لو اوردها يوردها ويعلق عليها، انما اللي يوردها وما يعلقش عليها ده مسكين، ده مسكين. وان كان له كتاب في التفسير مسائل قبر كتاب في التفسير من اكبر كتب التفسير، كتاب ملكمد كده الكتب مرصوصه جنب بعض عامل زي الرمل البتاع ده الكلام فيها عامل زي الرمل في بعضه كتير، والكتاب كده وكل كتاب لا يقل عن حوالي 1000 صفحه ولا حوالي 1000 صفحه وست مجلدات. هل ده يقال انه مفسر وخلاص ناخده بقى قطب من اخطار المفسرين؟ لا، الشيخ ابن باز قال مسكين ضايع في التفسير. فزعم ان هو حي حياة دنيوية، هو زعم ان هو حي حياة دنيوية. لا ما هو النبي حي بس حياته برزخية، هذا الذي يؤمن به اهل السنة والجماعة، وكل الناس حياتهم في القبر كل يشترك في الحياه الزخية، ولكن تتفاوت بقى على قدر الفضل والايه والمنزله. النبي محمد طبعا معروف ان هو افضل الايه الثقلين الانس والجن، فبلا شك منزلته في قبره افضل المنازل، الا انه يحيى كسائر الاموات حياه برزخيه يتفاوت فيها مع سائر الناس بقدر منزلته وقدره عند ربه سبحانه وتعالى. انما قصه عرض الاعمال اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ان الله قد وكل بي ملكا يبلغني سلام من سلم علي من امتي، يبقى لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اعمال العباد لعلم سلام الايه سلام الناس. فهذا كذب صريح، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، بل بعضهم قال حديث موضوع. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم هي كحياة سائر الأموات، حياة برزخية ليست حياة دنيوية أو الحياة المعهودة، يختلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوت فيها مع سائر الناس بقدر منزلته وقدره عند ربه سبحانه وتعالى. لا لا لا تعرض عليه الأعمال، تعرض عليه الأعمال ليه أصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس ربا وليس ناظرا في أعمال العباد لأجل أن يقرر، بل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة بين يدي ربه لأجل أن يعفو عن إيه بعض أمته ولأجل أن يحاسب الخلق. بل ما يؤكد صحة ما أقول وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض وليزادن بأناس من أمتي كما يزاد البعير عن الماء. شوف انت لما تيجي تعمل البعير كده تمشيها كده بعيد عن المية فيو ايه وليزادن يعني ايه يبعد ويطرد اناس عن الحوض كما يزاد البعير من امتي فاقول يا ربي اصحابي. شوف التصريح، فيقال يا محمد انك لا تدري ما احدثوا بعدك، لا تدري، نفي للعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحال امته من بعده، فاقول ايه سحقا لمن احدث او لمن بدل بعد. فالشاهد لا ما دي ميت هو ايه نفي الحياه الدنيويه، انما الحياه البرزخيه ثابته وموجوده اللي هي على اساسها يجري النعيم ويجري العذاب. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ميت من حيث الحياه الدنيويه، فلا يحيى الان حياه دنيويه وانما يحيى في قبره حياه برزخيه، كل الناس يشتركون معه في هذا النوع من الحياه الا انه يختلف عنهم في ما يجري عليه في القبر وفي صورة هذه الحياة بقدر منزلته وقدره صلى الله عليه وسلم. وأعمال العباد لا تعرض عليه، بل هو في العلم بأعمال العباد يعني كعلم أحدنا بأعمال العباد. هل نحن نعلم أعلام العباد؟ لا نعلمها رغم أننا أحياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي معنا في هذا النوع من العلم، لا علم له بما يجري من أمته بعد موته، بل أنه إذا سلم مسلم عليه افتقر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس تنزيلا من قدره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتقر إلى من يبلغه سلام من سلم عليه من أمته. واضح؟ وده يعني ربنا يبارك فيك يا رب. كويس، السؤال جيد، بس برضو ده يدل على مدى الخطر اللي احنا عايشين فيه، خطر يداهمنا من كل مكان. اهو الضربة جاية لك في مقتل، مش جاية لك من النصراني قاعد مثلا بيرقص شوية على المنبر فاهمين النصراني، لا ده جاية لك من مسلم. فدي المصيبة اللي النهاردة المسلمين بيعانوا منها وبيواجهوها، وده الخطر فعلا الذي اوشك ان يلتهم اكثر الامة، وهو صعود من لا خبرة له بما يقول ولا تحقيق عنده ولا نظر، حتى يكسل يروح يبحث في المسألة على طول كده، حادي بادي كرنب زبادي زي ما ترسى معاه، يعني جائز ومش جائز، وردة جيب وردة ممكن قبل الخطبة، جائز ومش جائز، هو كده. ورب العزة أقسم بالله وأحدهم خريج حديث، ورب العزة أرسل لمحمد منصف علشان يحقق له حديث، وخريج حديث، وساعة لما ربنا عليه ما انت الابعد، ما انت في الحديث، ما انت زيك زي لما اقف الدبه اللي بتركبها العجله ولا الحماره اللي بتركبها، انت علمك بالحديث زيها بالظبط. واكبر دليل انت بعت لواحد مش متخصص في الحديث اصلا عشان يبعت لك يحقق لك حديث وقدر لك حديث. فالشاهد لما ردينا عليه في خطا ما اخطاه، ام يعني في ثاني يوم في الدرس ام رد قال لي اخوان انا خريج حديث مش بيع فد. يبقى اذا انت واخد الشهاده تنظر بيها بقى، انما انت لو بتتقي الله عز وجل في نفسك عمرك ما هتقول انا خريج حديث، لان انت فعلا في الحقيقه مش خريج حديث، انت معاك ورقه تثبت ان انت درست حديث، انما انت في العلم بالحديث شيء. فالشاهد يا عم الحاج يعني ليس كل ما يقال يصدق، وليس كل ما يصدق يقال. واضح؟ فلم يسقط عليه الصلاه والسلام مثل هذا، والله تعالى اسال ان ينفي عنا الجهل وان يعلمنا يعني ويبلغنا من العلم اكبر قدر نستطيع ان نصل اليه بجهدنا وقوانا، بل وان يزيدنا قوه لطلب العلم ومعرفته، وان يحيينا على مقتضى العلم الصحيح، وان يميتنا على مقتضى العلم الصحيح، انه ولي ذلك والقدر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. ها؟ لا طب خلي الاسئله بعد الدرس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ماشي بقى.